طب مش تنتبه انت بتقول ايه؟ عايز تقول ايه بقى دلوقتي؟ غير كلامك يلا، انا دلوقتي اعطيتك الفرصه، غير كلامك. ها رفض. يلا يا حضرة المدعي احلف يمين الرد، فرفض. اين القضية بقى؟ جاء حضرته علشان يشهد يدعي، فاين بينتك؟ قال معايا شاهد ويمين. طيب يلا هات الشاهد، شاهد الشاهد، احلف بقى. قال والله يا متورع، نطلب يمين المدعي عليه. حاضر، رحنا للمدعي عليه، نكل المدعي عليه، ردت اليه اليمين، رفض. في قضية بقى خلاص، معهوش دعوة، ده مجرد دعوة، دعوة بلا أي شيء، وحضرة المدعي عليه بينكر، فسقط حقه خلاص. ها؟ احنا قبلنا منه امتناعه الأول، قبلنا امتناعه، هو نايح، هو طبعه نايح، نقول له احنا المرة الثانية هو ما بيحبش إلا يغير الموضوع أنه يحلف. إيه بقى حكاية طبعه دي؟ أنا النهاردة ما حلفتش، بكرة أحلف، النهاردة حلفت بكرة أتورع، في مانع؟ يعني في واحد دايما لا يحلف وغير قابل، يعني عندوش قابلية، يعني لسانه لا يحلف، ولا هو اللي بيختار هذا المرة يحلف مرة ما يحلفش؟ ايه بقى الكلام؟ رفض يحلف، رفض يحلف، وبعد كده راجع نفسه وقال القضية ستضيع عليه، كان يظن ان المدعى عليه سيحلف او يقر، بلاش يقر، فما اقرش، فعادت إليه مرة أخرى، رأى أن حقه سيضيع فالأحلف. في مانع يعني؟ هل هذا يعني ممنوع ذهنا عقلا؟ أنا مش فاهم السؤال، مش فاهم أنت عايز إيه بالضبط، طلباتك إيه؟ ما هو سؤالك؟ أنا نعم لو لم يحلف أي أبدا ولا عليه أي حق، نقول له اتفضل، نجيب له شوية قهوة ونحط له عليها شوية لبن، ونقول له طيب يبقى تعالى تاني مش هنشوفك وحشتنا وما تتاخرش، حاجات كده، نجيب له ورده. طيب، وضرب اخر اي غير الثاني وهو الثالث يقبل فيه اي في هذا الضرب الاخر احد امرين، احد امرين، قال أخذه من عطف المصنف، وكأن أحد أمرين دي ليست من المتن يا أخوانا، أخذه من عطف المصنف، إذن الكلام على الشارح، يبقى مش في الأقواس، يبقى ده كأن القوس اللي معانا بره ده غلط، يعني إذا أردنا أن نقرأ المتن يبقى يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، يقبل فيه ونغلق القوس كده، يبقى القوس مش بعد امرين، بعد فيه. انتوا معانا يا اخوانا؟ يبقى احد امرين ده من كلام الايه؟ بتقولي حاجه حضرتك؟ بهذا الشكل، يا سلام، كتر خيرها النسخه القديمه، شكرا لك ولها. يبقى يقبل فيه، يبقى احد امرين ده من كلام الشارح، وقوله اي وقول الشارح احد امرين، اخذه اي اخذه الشارح من عطف المصنف باو، يعني كيف فهم الشارح ذلك؟ فهمه من عطف المصنف بأو كما تقدم نظيره، ومعلوم أنه يقبل فيه رجلان أيضا. ليه؟ لأن كل ما ثبت بحجة ضعيفة ثبت بالأقوى منها بالأولى، يبقى إياك أن تظن أنه لا يقبل إلا رجل وامرأتين، لا يقبل إلا رجل وامرأتان وأربع نسوة وفقط، ولا يقبل رجلان، لا لا، لأن هذه حجة ضعيفة فقبلت، بمعنى يقبل الرجلان من باب أولى. يبقى مرة أخرى، ومعلوم أنه يقبل فيه رجلان أيضا، لأن كل ما ثبت بحجة ضعيفة ثبت بالأقوى منها بالأولى، بل النسخة التي شرح عليها شيخ الخطيب فيها ذكر الشاهدين، ونصها افتح قوسا، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. ليس معنا فيه يا شيخ طارق، ليس معنا هنا شاهد ويمين، ايوه كده، الجديد بقى انه يقبل فيها اربع نسوة. اما قوله اما رجل وامرأتان اي او رجلان بالاولى كما علمت، او اربع نسوة، قال اي منفردات، يعني عن الرجال، منفردات عن الرجال،